ورواه كذلك أيضا معمر بن راشد البصري وهو عند مسلم أيضا، ورواه كذلك أيضا شعيب بن أبي حمزة وهو عند من؟ عند البخاري، ورواه أيضا بعد نعم ابن أخي الزهري، رواه أيضا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم ابن شهاب ابن أخي الزهري عن عمه، روايته عند البخاري معلقة وعند مسلم ماذا؟ موصولة، عند البخاري معلقة وعند مسلم للحجاج موصولة. بالنسبة لرواية سفيان بن عيينة عند مسلم، طبعا رواها الإمام مسلم من حديث محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة. محمد بن يحيى قد خرج عنه الإمام مسلم حديث، وأكثر نوعا ما عنه أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع، وهو من مشاهير تلاميذ سفيان بن عيينة، وقد ذكر الترمذي في جامعه أنه حج كم من الحجج؟ 40 حجة، حج 40 حجة ماشيا الظاهر على قدميه. نعم، هو مشهور بالزهد وأيضا هو من أهل الضبط والثقة، لكن ليس بتام الإتقان، هو ثقة وضابط لكن ليس يعني تمام الضبط والإتقان. نعم، له كتاب الإيمان وله أيضا مسند العدني بن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني، نزل مكة. نعم، رواه الإمام مسلم عنه عن سفيان بن عيينة عن الزهري مباشرة، عن الزهري مباشرة، وقد رواه الحميدي ومحمد بن الصباح وغيرهما عن سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد عن الزهري في خارج الصحيح، في الصحيح مسلم يروي عن العدني عن بن عيينة عن الزهري مباشرة، وفي خارج الصحيح في رواية الحميدي ورواية أيضا محمد بن الصباح وغيرهما عن سفيان عن معمر عن الزهري، فزاد بين سفيان بن عيينة وبين الزهري من؟ معمر بن راشد البصري. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. قال ابن حجر إما أن يكون يعني مسلم أخطأ، وإما أن يكون شيخه، مع أن طبعا هو في مسند العدني أو غير مسلم، لأنه هو في مسند العدني على الصواب، مسلم أليس يروي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، هو في مسنده عن سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد عن الزهري، فإذا رواه على الصواب. نعم، فإما أن يكون من الإمام مسلم، وإما أن يكون وهو لعل الأقرب من الرواة عن مسلم، من الرواة عن مسلم، فسقط معمر بن راشد من بين سفيان وبين الزهري. نعم، قد يكون من الرواة، المهم يعني الصواب أن بينهما معمر بن راشد البصري وسفيان من تلاميذ الزهري، لكن أحيانا قد يروي عنه بواسطة كما روى عنه هنا. نعم، بالنسبة لرواية محمد بن سعد بن أبي وقاص وهي عند البخاري ومسلم، قد رواها عنه ابنه إسماعيل، إسماعيل بن محمد، وعن إسماعيل صالح بن كيسان، وعن صالح بن كيسان إبراهيم ابن سعد، وعنه يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، الشيخان قد ساقه من طريق يعقوب ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده، المقصود جده أي جد إسماعيل. نعم، فهذه أسانيد طريق أو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث طبعا سعد كما تعلمون هو من العشرة المبشرين بالجنة، وكان من أول الناس إسلاما، حتى أنه كان ثلث الإسلام، نعم، فهو أو نحو ذلك، يعني من الذين أو نحو ذلك من الذين بادروا إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه، وقد نزلت فيه آيات من القرآن الكريم رضي الله تعالى عنه، وهو من بني زهرة من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان آخر العشرة وفاة، توفي عام 55 رضي الله تعالى عنه. وسعد طبعا تعلمون يعني شارك في بدر وفي غيرها من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائد جيوش المسلمين بالعراق والقادسية كما تعلمون، يعني سعد هو أرسله عمر إلى فتح العراق، ونصره الله عز وجل على الفرس وفل جموعهم التي اجتمعت على المسلمين، وكسرهم الله جل وعلا بسعد رضي الله تعالى عنه، وهو الذي اختاره عمر ضمن الستة الذين يتشاورون فيما بينهم ويختارون واحدا منهم، نعم. فمناقب سعد رضي الله عنه مشهورة ومعلومة. ومن بعد الذي طبعا سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص مالك، سعد بن مالك. ومن من الصحابة اسمه سعد بن مالك؟ نعم، أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري الأنصاري، سعد بن مالك، سعد بن مالك، نعم. قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، وزع على الناس، وقد جاء في بعض الطرق أنه جاء إليه نفر وسألوه، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم سوى رجلا منهم كما قال هنا سعد، فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. سعد عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم هذه العطية بين هؤلاء الذين سألوه ولم يعطي فلانا من بينهم، وأما الباقون فقد أعطاهم، فتعجب سعد وظن أن هناك شيء وأن هذا دونهم، فقال يا رسول الله إنه مؤمن، فقال له عليه الصلاة والسلام أو مسلم، فسكت سعد. ثم ماذا؟ ثم عاد مرة ثانية قال يا رسول الله لماذا لم تعطي فلان فإني أظنه مؤمن، قال أو مسلم، فعاد عليه مرة ثالثة، ثم قال له صلى الله عليه وسلم، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. فبين صلى الله عليه وسلم السبب في امتناعه من إعطاء هذا الرجل. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيما يتعلق بهذا الشخص الذي قد شهد له سعد بالإيمان، وشهادة سعد لا شك أنها عظيمة، سعد بن أبي وقاص يشهد لشخص بالإيمان، هذه شهادة عظيمة. هذا الشخص قال الواقدي أنه جعيل الضمري، قال أنه جعيل الضمري. جعيل قال الحافظ بن حجر في الفتح عند شرح هذا الحديث، قال في مسند الروياني محمد بن هارون الروياني، قال روى بسند صحيح عن أبي سالم، روى بسند صحيح عن أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر، عن سالم الجيشاني عفوا عن أبي ذر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أبا ذر عن جعيل، قال هو على شاكلته من الناس، يعني مثل ماذا؟ مثل باقي الناس. فقال له وما تقول في فلان؟ قال إنه سيد من السادات، إنه سيد من سادات قومه. فقال عليه الصلاة والسلام إن جعيل أعظم من ملء الأرض من هذا. فهذا فيه ثناء عظيم وكبير على هذا الصحابي الجليل الذي هو جعيل. نعم. فأولا أن هذا الرجل اسمه جعيل الضمري. الأمر الثاني في هذا الحديث التفريق ما بين الإيمان وما بين الإسلام، لأن سعد يقول مؤمن، والرسول عليه الصلاة والسلام ينبه سعد يقول أو مسلم، فإذا بين الإيمان وبين الإسلام ماذا؟ فرق، وإلا كان ما قال له عليه الصلاة والسلام ما قال له، فيعيد سعد أنه مؤمن فيقول عليه الصلاة والسلام أو مسلم، فدل هذا على أنه بينهما فرق. وقد تقدم لنا الكلام على هذه المسألة، وتقدم أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا من حيث المعنى، فيكون معنى الإسلام هو الإيمان ومعنى الإيمان هو الإسلام، وذلك عندما يجتمعان أو يفترقان، عندما يجتمعان يكون معناهما مختلف، ولكن عندما يفترقان يكون معناهما ماذا؟ واحد، يكون معناهما واحد. يعني الإيمان والإسلام طبعا لهم ثلاث أحوال، الإيمان والإسلام لهما ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يجتمعان من حيث المعنى، ولا أعني يجتمعان من حيث اللفظ، أن يكون معناهما واحد، وإما أن يكون معناهما ماذا؟ مختلف، وإما أن يكون من قبيل التأكيد، يعني حتى لو اجتمع يكون الإيمان يؤكد الإسلام. يعني الأصل عندما يجتمع الإيمان والإسلام كما تقدم تقرير ذلك أنهما يختلفان من حيث المعنى، فيكون الإسلام في الأعمال ماذا؟ الظاهرة، والإيمان في الأعمال الباطنة، كما هو في حديث من؟ في حديث جبريل، كما هو في حديث جبريل قال ما هو الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخر الحديث. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث. ففرق عليه الصلاة والسلام بين الإسلام والإيمان. وإما أن يفترق يذكر أحدهما دون الآخر، فيكون معناهما واحد، فيكون معناهما ماذا؟ واحد. يعني كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فهذا يشمل الإيمان والإسلام. نعم. وإما أن يكون يأتيان في يجتمع ويأتيان في مكان واحد ويكونان بمعنى واحد، ويكون المقصود هو التأكيد. يعني والدليل على ذلك أو من الشواهد على ذلك قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فبعض أهل العلم قال إن المقصود يعني بالنسبة فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني لوط وابنتيه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هنا دخلت ماذا؟ زوجته معه أو مع هؤلاء. وبعض أهل العلم قال لا، هنا الإيمان والإسلام معناهما واحد. طيب القاعدة السابقة إذا اجتمع افترق، نقول هنا والله أعلم، يعني الصواب أن امرأة لوط أصلا غير ماذا؟ غير داخلة. أصلا امرأة لوط عليه السلام غير داخلة، لأنها كافرة مستثنات من الأول، قد استثناها الله عز وجل إلا امرأته في مواضع عديدة من القرآن الكريم، عندما يذكر نجاة لوط يستثني امرأته، فهي أصلا مستثنات ولم تدخل في ذلك. فيكون هنا من قبيل التأكيد ومن قبيل البلاغة المغايرة بين العبارات والمعنى واحد، وهذا أسلوب كما تعلمون من الأساليب أساليب اللغة العربية. ولعل على هذا يحمل الحديث من أحييته من نفاحيه على ماذا؟ على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الذي يظهر والله أعلم أيضا هنا معناهما واحد، لأن الإنسان لا شك أنه يعني ينبغي أن يكون يحيى على الإيمان وأن يتوفاه الله كذلك أيضا على الإيمان. يعني الإنسان يتمنى أن الله عز وجل يحييه على الإيمان ويتوفاه أيضا جل وعلا على الإيمان، فيكون هنا معناهما واحد، وأن المقصود هو التأكيد والمغايرة بين العبارات. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ ربي توفني مسلما، ربي توفني مسلما. وإبراهيم وإسماعيل ربنا اجعلنا مسلمين لك. فكون الله عز وجل يجعلهم على الإسلام ويتوفاهم أيضا على الإسلام، فلا شك أن الإنسان يطلب أن يتوفى الله عز وجل على الإسلام ويتوفى على الإيمان، ويجعله مسلما ويجعله ماذا؟ ويجعله مؤمنا. ولذا في حديث الحارث الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: تداعوا بدعوى الله المسلمون المؤمنون بما سماكم الله به. فيكون هنا المعنى، يكون المعنى هنا واحد، وأن هذا لا يخرم القاعدة التي تقدم تقريرها، وأنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. فهنا قد اجتمع ومع ذلك أيضا اجتمع من حيث المعنى. فهذا قصد استعمالاتهم على ثلاثة أحوال، والحالة الثالثة داخلة في الثانية، الحالة الثالثة داخلة في الثانية، لكن هنا يكون من قبيل التأكيد والمغايرة بين الأسلوب أو بين الألفاظ، وأن هذا أسلوب من الأساليب أساليب اللغة العربية. المهم في هذا دليل على ما سبق من التفريق ما بين الإسلام والإيمان. نعم، أيضا في هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ألا يبالغ في الثناء، لأن سعد يقول مؤمن ويقول عليه الصلاة والسلام أو مسلم أو مسلم أو مسلم، فالمبالغة في الثناء قد تخرج الإنسان عن الحد. ولذا كما في حديث أنس وحديث أيضا غيره، عندما جاء وفد من بني عامر فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: قولوا بقولكم. قال السيد الله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، لا يجركم الشيطان، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن خشي عليهم أن يستمروا في الثناء حتى يقعوا في الغلو. نعم، ففي هذا الحديث دليل على هذه القضية. وكما تعلمون أن الغلو هذا كثير، المبالغة في الثناء والمبالغة في ذكر مناقب الشخص وتعديل صفاته وما شابه ذلك، وخاصة طبعا هذا في الأحياء، وخاصة إذا كان في ماذا؟ في وجهه، خاصة إذا كان في وجهه. ولذا عليه الصلاة والسلام قال: ويلك لقد قطعت عنق صاحبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن ينتبه من المبالغة في الثناء والمبالغة في العبارات، وأن هذا هو السبب الأول الذي أوقع من أوقع في ماذا؟ في الشرك بالله، أنهم غلوا بالأولياء والصالحين حتى أوقعهم بالشرك بالله جل وعلا. فالمبالغة في الثناء هذا من قبيل يجر، هذا يجر إلى الغلو. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه القضية ولهذه المسألة. ولذا عندما ثبت في الحديث الصحيح، عندما قال اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر، فقال المسلم والذي اصطفى محمد على البشر، وقاموا لطمة، المسلم لطم اليهودي فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني، فنهى عن ذلك مع أنه هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فالمبالغة هذه ينبغي أن يحذر منها الإنسان وأن ينتبه إليها. وفي الحديث الصحيح أن رجلا قال ما شاء الله وشئت، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني الله ندا؟ وشخص آخر قال أيضا في الحديث الصحيح قال إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذاك الله سبحانه وتعالى. فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلو والمبالغة، وفي هذا الحديث دليل على ذلك. وقد قال الله عز وجل لا تغلوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالنهي عن الغلو والمبالغة في الثناء هذا أمر مقرر في الشريعة، فينبغي الإنسان أن يحذر من هذا وأن ينتبه غاية الانتباه لذلك. ونسمع الآن في يعني في كلام الناس أو في وسائل الإعلام أو في أيضا ما يعني سواء المقروء أو المسموعة الشيء الكثير من الغلو والمبالغة في ذلك، يعني من الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس وهي غلو أن يقول الإنسان كلك بركة، هذه مستعملة يا والد بكثرة ولا لا؟ هذه مستعملة كلك بركة، وهذا غلط، لأن الإنسان لا بد فيه من ماذا؟ من تقصير ومن معصية ومن شر ومن خطأ. كلك بركة يعني معصوم، هذا معنى ذلك، كلك بركة يعني معصوم، فينبغي الإنسان أن ينتبه. أو مثلا عندما يقال عن يعني الناس أو أحد الناس يقال ملك القلوب، هل يجوز هذا إطلاق على البشر؟ ما يجوز، من هو ملك القلوب؟ رب العالمين يحول بين المرء وقلبه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ويقول اللهم هذا قسمي فيما تملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني أنا ما أملك قلبي، هو قلب الذي بين جوانحه صلى الله عليه وسلم، يقول أنا ما أملكه، هو كان يقسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم، هذا في الأشياء الظاهرة، فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، الأشياء الظاهرة أملكها، هذه ليلة والأخرى ليلة، هذه أعطاها كذا الثاني أيضا نفس الشيء، هذا يملك الإنسان، لكن اللي في القلب يملك ولا ما يملكه؟ ما يملك اللي في القلب. ولذا كان عليه الصلاة والسلام حب لعائشة أكثر من باقي نسائه سوى خديجة. ولذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قال عليه الصلاة والسلام عائشة. قال ما أسألك عن النساء، أسألك عن الرجال. قال أبوها. يعني ملك القلوب هذه ما تجوز على بشر، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يملك القلوب. والقلوب ولذا في الحديث الصحيح الآخر القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هو الذي يقلب القلوب جل وعلا. فنسأله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبت قلوبنا جميعا على طاعته وعلى دينه، وأن يتوفانا على ذلك سبحانه وتعالى. وهذه في مخاطبة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بينه وبين الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله على الجميع. الشيخ عبد الله بن عقيل يخبر عن الحاد القصيمي عبد الله بن علي القصيمي، فقال إن ألحد كذا وكذا، فقال الشيخ نعم بلغنا هذا، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا، ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء في أن يثبت رب العالمين الإنسان على طاعته. يعني هذا كمثال من الأمثلة، ولا تعلمون الأمثلة كثيرة، يعني كان هذا الرجل ينافح عن الإسلام ويدافع عن الدين وينتصر للإيمان، ثم والعياذ بالله أصبح من كبار الملحدين نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فالثناء والمبالغات في ذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى هذا الأمر غاية الانتباه. نعم، في هذا الحديث أيضا تنبيه الصغير للكبير. سعد بن أبي وقاص ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا الشخص أو غفل عن هذا الشخص، فقام ونبه الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه المسألة، وهي أن هذا الشخص من أهل الإيمان وكذا وكذا، ففيه تنبيه الصغير على الكبير، تنبيه الصغير عفوا للكبير، وأن هذا أمر مشروع. نعم، ولذا قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر، فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه أن يشاور صحابة في الأمر رجالا ونساء. ولذا عندما أشارت عليهم سلمة في عمرة القضية بأنه يحلق في الحديبية، أنه يحلق ولا يعني يأمرهم، عندما أمرهم ولم يستجيبوا أمروا أن يحلق شعره ويفعل هذا أمامهم، فعندما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام قام الصحابة وبادروا إلى حلق شعورهم، وإلا كأنهم في الأول ترددوا. نعم، فالشاهد أنه أخذ بمشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. في هذا الحديث أيضا بيان الحكمة في امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن إعطاء هذا الشخص، وأنه صلى الله عليه وسلم ما أعطاه لشيء في قلبه، وإنما أقصد ما أعطى لشيء في قلبه في نقص أو زيغ أو كذا وكذا، لا، وإنما أعطاه لإيمان في قلبه، وأنه إنما أعطى باقي الوفد لكي يتألفهم، وهذا جعيل يحتاج إلى تأليف أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، فوكله إلى إيمانه، إلى الإيمان الذي أعطاه الله عز وجل إياه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكبه الله في النار، يقول إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، غير أحب إلي منه، ولكن السبب الذي يمنعني من ذلك هو مخافة أن يكبه الله عز وجل في النار، لأن المال فتنة إلا من عصمه الله جل وعلا. فهو امتنع عليه الصلاة والسلام لأن هذا الشخص لا يحتاج إلى تأليف لإيمانه ولما أعطاه الله عز وجل من الدين واليقين، فهذا الذي جعله لا يعطيه. فبين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص حتى يزول الإشكال الذي وقع عنده. وهذا أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث، أنه ينبغي إزالة الإشكالات التي قد تحصل وتحدث، لأن إزالة الإشكال ورد على الشبهات هذا أمر مطلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أزال هذه الشبهة التي وقعت لسعد، وأزال الإشكال الذي حصل عنده بأن بيّن أن الذي منعه هو إيمانه وما فيه من الدين، لكن بيّن لسعد أنه لا ينبغي المبالغة في الثناء وما شبه ذلك. نعم، في هذا الحديث أيضا في بعض الروايات وهي في الصحيح أنه ساره سعد، قام عندما حصل هذا قام وسار الرسول عليه الصلاة والسلام، أسر إليه ولم يقل هذا علنا أمام الناس، لأن الأصل في النصيحة ماذا؟ أن تكون في السر، الأصل في النصيحة أن تكون سرا. نعم نعم، طبعا أيضا في هذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم أن الإمام عليه أن يتحرى المصلحة في تقسيم الأموال، وأن يتحرى ما هو الأفضل والأكمل والأحسن في قسمة الأموال، وأن هذا أمر مسؤول ومحاسب عنه الإنسان، فينبغي لمن أعطاه الله عز وجل منصب وأعطاه مسؤولية وجعل على يديه تقسيم الأموال بين الرعية وبين الناس، فعليه أن يتحرى وعليه أن يتوخى المصلحة وأن يتطلب الأكمل والأفضل والأحسن. نعم، وألا يفعل خلاف ذلك. نعم، فهذه بعض المسائل في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نأتي إلى حديث طلحة بن عبيد الله قال، وهو القرشي التيمي، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. الحديث، هذا الحديث أيضا قد خرجه الشيخان في صحيحيهما، وكلاهما قد خرجاه من حديث أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبيه، مالك بن أبي عامر الأصبحي عن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث عند الشيخين أيضا جاء من طريقين، جاء من طريقين عن أبي سهيل نافع بن مالك، جاء من طريق الإمام مالك الذي أبو سهيل نافع هو عم للإمام مالك، مالك عن عمه أبي سهيل نافع عن أبيه الذي هو جد الإمام مالك، وقد رواه البخاري في بعض طرقه عن إسماعيل، إسماعيل بن من؟ نعم، طبعا البخاري ومسلم رواياه أيضا من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك، لكن أعني أقول رواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. قال ابن حجر إن هذا الإسناد مسلسل برواية الأقارب، البخاري رواه عن إسماعيل عن مالك، ما الصلة بين إسماعيل بن أبي ويس ومالك؟ نعم، ابن أخته، مالك خاله، يعني ما مالك خاله، فإسماعيل عن مالك عن عمه أبي سهيل عن مالك عن أبيه الذي هو أبو أبي سهيل وجد لمالك عن طلحة بن عبيد الله الذي هو حليف لآل أصبح، جد الإمام مالك عندما جاء المدينة حالف من؟ حالف التيميين من قريش، ولذا في بعض الأسانيد مولى التيميين، يقول الزهري حدثني مالك مولى التيميين، ومالك تلميذ للزهري، لكن في حديث رواه عن مالك، رواه عن تلميذه مالك مولى التيميين. هذا ولاء حلف، هذا ولاء حلف، لأن الولاء ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، ولاء حلف يصير هناك تحالف مثل ما تحالف جد الإمام مالك مع التيميين من قريش، ويكون أيضا ولاء ماذا؟ ولاء رق، عبودية، أعتقه فهو مولى لهم. ويكون الثالث ولاء ماذا؟ ولاء إسلام، مثل يقال عن البخاري مولى ماذا؟ مولى الجعفيين، لأن جد البخاري أسلم على يد من؟ على يد الجعفيين، فهذا ولاء إسلام، هذا ولاء إسلام. نعم، فالولاء هنا ولاء حلف، ولاء حلف وليس ولاء عبودية أو ولاء إسلام. نعم، فقال ابن حجر في هذا الإسناد يعني رواية الأقارب بعضهم عن البعض الآخر من أوله إلى آخره، وهو أيضا إسناد مدني من أوله إلى آخره، من إسماعيل إلى طلحة بن عبيد الله، كلهم مدنيون. وأهل الحديث يعتنون بمثل هذا، يعني في كتب الحديث تجد رواية الرجل عن أبيه، ورواية الرجل عن جده، ورواية الرجل عن أمه، ورواية الرجل أيضا عن أخيه إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عبد الحميد بن أبي ويس، فتجد رواية الشخص عن أخيه، نعم، وتجد أيضا رواية الشخص عن خالته، مثل ماذا في الصحيح موجود بكثرة؟ نعم، عروة بن الزبير عن عائشة خالته، عائشة ليست أخت أسماء، وأسماء هي أم عروة، فيروي كثيرا عن خالته، ورواية الشخص عن عمته مثل، نعم، مثل محمد بن بكر وأخو عائشة، لكن المقصود القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن عمته عائشة، ومثل يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمته عمرة بن عبد الرحمن، وتجد أيضا رواية الرجل عن زوجته كما تقدم لنا، مثل من؟ هشام بن عروة عن زوجة فاطمة بنت المنذر، نعم. فالمهم هذه كلها أشياء يعني يهتم بها أهل الحديث، نعم. طبعا هذا الإسناد قال أبو سهيل عن أبيه الذي هو نعم مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر الأصبحي، يقول الدمياطي عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي، توفي عام 705، كان من مشاهير المحدثين وله معرفة بالأنساب، قال إن في سماع جد مالك من طلحة بن عبيد الله في سماعه نظر، فرد عليه ابن حجر إن موجود التصريح في الصحيحين، التصريح موجود في الصحيحين، قال سمعت في الصحيحين، قال سمعت طلحة بن عبيد الله، قال سمعت طلحة بن عبيد الله، فلا شك أن هذا الإسناد إسناد متصل، نعم. وقع في رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وماذا وأبيه إن صدق، وقع في رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق، وسوف تأتينا هذه بمشيئة الله في نهاية الحديث، نعم. هذا ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر، وأما ما يتعلق بمتن هذا الخبر فيقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، وقد اختلف في هذا الرجل من الذي جاء، فقيل أنه ضمام ابن ثعلبة، قيل أن هذا الذي جاء، لأن أيضا الشراح يهتمون بالسائل، يهتمون بالوفد الذين جاءوا، نعم، يهتمون بمن قيل في حقه الكلام، فلذا قال ابن بطال وغيره أن هذا الشخص هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. شو السبب الذي دعاه إلى أن يقول هو ضمام بن ثعلبة؟ لتشابه ماذا؟ القصتين، لتشابه القصتين، يعني في حديث أنس أن جاء ضمام بن ثعلبة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتشابه القصتين، وفيهما والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، وكلاهما أنه من البادية، فقالوا أن هذا المقصود برجل من أهل نجد هو ضمام بن ثعلبة. القرطبي رد ذلك وقال هما قصتان لتباين، يعني صحيح في أوجه اتفاق كثيرة، لكن أيضا في ماذا؟ في أوجه أيضا تباين واختلاف. الحافظ بن حجر تردد، يعني ما جزم بشيء. ما هو الراجح؟ هل هما قصتان أو قصة واحدة؟ ما هو الراجح، قصتان أم قصة واحدة؟ يعني هو ضمام ابن ثعلبة وليس شخص آخر. الأقرب أنه شخص آخر، والدليل على ذلك أنا ما رأيت أحد ذكر هذا في الشرح على حسب ما رجعت، لكن الصواب أنه ليس بقصة واحدة. والدليل على ذلك أن قال رجل من أهل نجد، وضمام بن ثعلبة من أين؟ من بني سعد بن بكر. وأين مساكن سعد بن بكر؟ في الحجاز. مساكن سعد بن بكر في الحجاز، فهو ليس من أهل نجد. ضمام بن ثعلبة حجازي وليس نجدي. لحد الآن مساكن سعد بن بكر إذا خرجت من الطائف، إذا خرجت من الطائف، نعم جاء جمع من بني سعد بن بكر قبل 4 قرون وخمسة قرون إلى نجد، في الزلفي وفي بريدة وفي البقعة في حايل وفي الجوف، لكن مساكنهم الأولى وين؟ في الحجاز. فطلحة يقول رجل من أهل نجد، وفي حديث ضمام أنه أخو بني سعد بن بكر من هوازن من قيس عيلان، فإذا هو وهذول مساكن في الحجاز، فإذا اختلف، إذا اختلف. والصواب أنه ليس ضمام بن ثعلبة، بل هو شخص آخر، الله أعلم بحاله. نعم قال سائر الرأس يعني شعره منتفش، نعم، ولأنه حديث عهد بماذا؟ بسفر، هو من أهل نجد جاي إلى المدينة، جاء إلى الحجاز. نعم قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. نعم دوي صوته يعني الصوت المتردد المرتفع الذي لا يفهم، لأن قال هنا ولا نعلم ما يقول، يسمعون الصوت لكن لا يفهمون. قال ولا نفقه ما يقول، أي لا نفهم، الفقه الفهم. نعم قال حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان هو في الأول رافع صوته، لأن ماذا؟ بعيد. قال فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. لماذا لم يذكر الشهادتين؟ نعم لأنه مسلم، فهو احتاج إلى شيء آخر، أسلم الآن، فأراد أن يعلم باقي أركان الإسلام. نعم هذا هو الأقرب. وقيل أنه يعني جاء يسأل عن شرائع الإسلام، وقيل أن بعض الرواة اختصر، وأن الشهادتين قد ذكرت ولكن الراوي اختصر، لكن هذا طبعا فيه نظر. والصواب أو الأقرب إلى الصحة أنه يعني تشهد وأسلم، فلذا علمه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عندما سأل، يعني أن يسأل عن باقي الأركان، فتكلم فبين له الصلاة إلى آخره. نعم قال فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا سياق مالك، هذا سياق مالك. وأما في سياق إسماعيل بن جعفر قال أفلح وأبيه إن صدق. في هذا الحديث مسائل، أولا المسألة الأولى أن الصلوات المفروضة على الإنسان في اليوم والليلة 5 صلوات، وفي هذا دليل، وهو المسألة الثانية، طبعا هذا محل إجماع كما تعلمون. المسألة الثانية إن ما زاد على 5 صلوات يعتبر ماذا؟ يعتبر تطوع وليس بواجب. هل هذا في كل الصلوات؟ يعني ما سوى 5؟ نعم هذا مقيد في اليوم والليلة، يعني في اليوم والليلة ما فيه ما هو مفروض من الصلوات إلا ماذا؟ إلا 5 في اليوم والليلة، ليس هناك صلاة زائدة على الخمس صلوات في اليوم والليلة إلا هذه الخمس، ليس هناك صلاة سادسة. ففي هذا رد على من أوجب ماذا؟ الوتر. في هذا رد على من أوجب الوتر. الوتر فيه ثلاثة أقوال، في قول بأنه سنة وهو الصحيح الذي هو قول جمهور أهل العلم، والقول الآخر أنه واجب على الجميع، هذا قول الحنفية. هذا الحديث فيه رد على ذلك. يسأل عن الصلاة، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ما في غير الخمس. إذا قلنا الوتر واجب صارت ماذا الصلوات؟ أصبحت ستا. القول الثالث أن هذا الوتر يجب على حملة ماذا؟ حملة القرآن، وهذا ما إليه الإمام بن تيمية. فالنصوص جاءت بأن الوتر ليس بواجب لا على حملة القرآن ولا على باقي الناس. نعم، إذن يعني بعض أهل العلم أيضا استدل بهذا الحديث على أن صلاة العيدين أو الكسوف والخسوف ليست بواجبة، وهذا طبعا مذهب الجمهور، والصواب أنها واجبة. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الكسوف والخسوف: إذا رأيتم ذلك فماذا؟ فافزعوا. إذا رأيتم ذلك فافزعوا، فافزعوا إلى الصلاة. إذا رأيتم ذلك، رأيتم الكسوف فماذا؟ فافزعوا. أمر فافزعوا، فزع، يفزع الإنسان للصلاة. فصلاة الكسوف واجبة. ولذا في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح ينادى: الصلاة ماذا؟ جامعة، يعني اجتمعوا. الصلاة جامعة يعني اجتمعوا. نعم، بخلاف الوتر أو التراويح أو كذا لا ينادى الصلاة جامعة. الصلاة جامعة يعني اجتمعوا، أمر. نعم، والعيدين قد أمر عليه الصلاة والسلام بالعواتق وذوات ماذا؟ الخدور والحيض، حتى الحيض أمر بإخراجهن، حتى الحيض. فكيف الرجال؟ فالصواب أن صلاة العيدين واجبة، لكن هذه ليست في اليوم والليلة، وإنما هذه كما تعلم بالعيدين مرتين في السنة، والكسوف والخسوف نحو ذلك. نعم، أيضا في هذا الحديث أن الذي يجب إنما هو صيام رمضان، شهر رمضان. وهل هناك من الصيام يجب غيره وسواه؟ لا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا نذر. كذا الصلاة أيضا، إذا نذر الإنسان هذا مسألة أخرى، إذا نذر يجب عليه يكون بسبب ماذا؟ بسبب نذره، هو الذي ألزم نفسه. وإلا فإن الله عز وجل ما ألزمه، وإنما هو الذي ألزم نفسه. نعم، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهذا أيضا يفيد أن ليس هناك ما يجب في مال العبد سوى ماذا؟ سوى الزكاة. نعم، وقد اختلفها أهل العلم، هل هناك ما يجب على الإنسان سوى الزكاة؟ أما الصيام ما في خلاف أن المفروض هو رمضان دون غيره من الشهور والأيام، لكن الزكاة فيها خلاف، هناك من يوجب أشياء غير الزكاة. نعم، والصواب أنه لا تجب إلا الزكاة إلا في بعض الأحوال. إذا الإنسان شبعان وجاره جائع، هل يجوز له أن يتركه وليس هناك أحد يتولاه؟ يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: عندما الخيل فيها زكاة ولا ما فيها؟ ما فيها زكاة، ليس في فرس الإنسان ولا في عبده ماذا؟ صدقة، كما في الحديث الصحيح. وقال في حديث أبي هريرة الصحيح، قال: ولم ينسى حقها يوم وردها، ومن حقها إعارة ظهرها. فجعل فيها حق، وهو إعارة الظهر عند ماذا؟ عند الحاجة. إعارة الظهر عند الحاجة، إعارة الظهر عند الحاجة. وأيضا ذكر الإبل، والإبل فيها زكاة، لكن ذكر شيء آخر عليه الصلاة والسلام، قال: ولم ينسى حق الله فيها، ومن حقها حلبها يوم ماذا؟ يوم وردها. هذا من حقها، من الحق اللي جعله الله عز وجل عند الحاجة أيضا، عند الحاجة. نعم، هو النفقة لا تدخل في هذا، النفقة لا تدخل في هذا، يعني كما تعلم النفقة هذه على حسب الأسباب لا شك. يعني الإنسان قد يكون ليس عند لا أب ولا أم ولم يتزوج فلا يجب عليه شيء، فهذه لا شك أن هذه النفقة واجبة، لكن على حسب الأسباب، على حسب الأسباب. ولذا في أوقات تجب على الإنسان النفقة وفي أوقات ماذا؟ تسقط، لا تجب، تسقط عنه النفقة. إنسان عنده زوجة وتوفاها الله، خلاص سقط هذا الواجب عنه. نعم، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. نعم، هنا عليه الصلاة والسلام لم يذكر الحج، فعدم ذكره للحج إما أن يكون لم يجب أصلا عندما حصل السؤال، وإما أن يكون قد ذكره صلى الله عليه وسلم، وبهذا استدل بعض أهل العلم، أو استدل على هذا بعض أهل العلم أن في بعض الألفاظ قال ثم ذكر له ماذا؟ شرائع الإسلام، ومن شرائع الإسلام الحج، ومن شرائع الإسلام ما نهى الله عز وجل عنه. فبعض أهل العلم يستدل بالرواية الأخرى قال ثم ذكر له شرائع الإسلام، أو يكون الحج لم يفرض عندما حصل السؤال. نعم، ثم قال هذا الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قيل في هذا إشكال، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقره على الحلف بأنه يقسم لا يزيد على هذا؟ والزيادة مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ التطوع، التطوع مطلوب، التطوع مطلوب، ولذا قال له عليه الصلاة والسلام: إلا أن تتطوع، المفروض عليك هو هذا، إلا إذا أحببت أن تتطوع. نعم، فقالوا: كيف يقره الرسول صلى الله عليه وسلم على حلفه لا أزيد على هذا ولا أنقص؟ النقص نعم، لا يجوز النقص من هذه الأمور المفروضة. فيعني الجواب عن هذا والله تعالى أعلم أن قد يكون قصد هذا الشخص لا أزيد، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني أني سوف ألتزم بما فرض الله جل وعلا علي بدون ماذا؟ بدون تغيير، بدون زيادة في المفروض أزيد عليه، يعني مو التطوع وإنما أزيد بالمفروض، وبدون أن أغير فيه شيء أو أنقص منه شيء، سوف ألتزم بما أمرتني به. وبعض أهل العلم رد هذا وقال إن جاء في رواية إسماعيل بن جعفر: لا أتطوع. وقد تكون رواية إسماعيل بن جعفر قد تكون رواية بأي شيء بالمعنى، قد تكون رواية بالمعنى، ولا شك الإمام مالك لم يذكر هذه الرواية، فقد تكون رواية بالمعنى. فقد يكون قصد هذا الشخص أني سوف ألتزم بما افترضه الله عز وجل علي وأؤدي، أحاول أن أؤدي كما هو مفروض. نعم، ولعل هذا هو مقصود هذا الشخص، أو قد يكون هذا في بداية إسلامه ثم بعد ذلك يزداد. يعني الإنسان في بداية الإسلام هل ينبغي أن يكثر عليه؟ لا، وإنما تذكر له الأصول والأركان والأسس، ثم بعد ذلك إذا دخل الإيمان في قلبه راح يقبل أكثر ويتطوع ويتصدق ويجاهد وكذا وكذا. نعم، ولذا تلاحظون النصوص كما تقدم لنا، يعني عليه الصلاة والسلام يذكر الأركان والأسس والأشياء العظيمة والكبيرة، ويدع التفاصيل، ويدع التفاصيل صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، إن أتى بما افترضه الله عز وجل عليه فقد أفلح. وهذه درجة الإسلام، وإذا زاد هذه ارتفع إلى درجة الإيمان ثم إلى الإحسان. نعم، في رواية إسماعيل بن جعفر, أفلح وأبيه إن صدق. فأهل العلم اختلفوا هنا, فبعضهم قال إن هذا منسوخ لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بماذا, إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم. نعم, فبعض أهل العلم قال إن هذا منسوخ, أفلح وأبيه منسوخ. نعم, وإن هذا كان في أول الإسلام. وبعض أهل العلم قال أن يعني هناك إضمار وهو أفلح وأبيه, عفوا, وهو أفلح وربي أبيه إن صدق. قالوا أن هناك إضمار وأن المقصود أفلح ورب أبيه إن صدق في مقولته هذه. وبعض أهل العلم قال أن هذا تصحيف من الله فصحفه إلى أبيه. نعم, وبعض أهل العلم قال أن الصحيح هي رواية الإمام مالك, قال الصحيح أنها هي رواية الإمام مالك. نعم, فلا شك أن الإمام مالك هو أضبط وأتقن, هذا لا شك أن الإمام مالك هو أتقن وأضبط. وإن كان هذا ثابت فيكون هذا منسوخ بالنصوص التي جاءت فيها النهي عن ذلك. وبعضهم قال أن هذه الكلمة لا يقصد بها الحلف وإنما تجري على اللسان, فهي واحد من أمرين, إما أن يكون هذا قد نسخ وهو لا شك النهي عن الحلف بالأباء هذا ثابت وصحيح وباقي, وإما أن يكون لا, يعني الأمر الثاني وهو أن رواية مالك هي الأصح, وهذا هو الأقرب, رواية مالك لا شك هي الأصح. نعم, ثم قال رواه أنس بن مالك بلفظ آخر وذكر فيه حج البيت. نعم, هنا يقصد بارك الله فيكم في رواية الإمام مالك هو ما تقدم من قصة ماذا, ضمام بن ثعلبة, من قصة ضمام بن ثعلبة عندما جاء ودخل المسجد وعقل بعيره في داخل المسجد, ثم قال أيكم ابن عبد المطلب, فقالوا هذا الأبيض المتكئ, فقال إني سائلك وماذا, ومشدد عليك. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإيمان بالله إلى آخره. نعم, فالمصنف ذكر حديث أنس بعد حديث طلحة بن عبيد الله, وكأنه يشير إلى ماذا المصنف, إلى أنهما قصة واحدة. وهذا من ضمن من هذا يقول ابن حجر من ضمن من استدل على أنهما قصة, على أنهما قصة واحدة, أن مسلم قد ذكر حديث أنس بعد حديث ماذا, بعد حديث طلحة بن عبيد الله, لكن تقدم أن الصواب أنهما ليس بقصة واحدة, بل هذا في قصة أخرى وهذا في قصة ثانية, وأن السائل في الأولى هو رجل من أهل نجد, والسائل في الثانية هو رجل من أهل الحجاز وهو ضمام بن ثعلبة. نعم, وأما السياق فسياقهما يعني متقارب في ذكر الفرائض, وفي حديث أنس ذكر الإيمان بالله, ويجيب عن هذا من يرى أنهما قصة واحدة, يجيب يقول أن حديث طلحة وقع فيه اختصار, وحديث أنس وقع فيه ماذا, فيه تفسير وتبيين وتوضيح. نعم, وفي حديث أنس من الزيادة غير مسألة الإيمان, فيه كذلك أيضا ذكر ماذا, ذكر الحج, فيه أيضا ذكر الحج. فالصواب أنهما قصتان كما تقدم, ولعل نقف عند هنا. نعم, أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قبل الأسئلة ننبه الإخوة طلاب العلم وفقهم الله أن شيخنا وفقه الله وسدده وزاد فضله, سيستأنف من يوم غد إن شاء الله في هذا المسجد بعد صلاة العشاء درس صحيح البخاري الذي توقف إن شاء الله, فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. آمين, جزاك الله خير. فضيلة الشيخ, هنا أسئلة, يقول السائل نأمل إرشادنا إلى كيفية الحصول على مرجع لهذا الدرس الأحكام الشرعية الصغرى ليستفيد الجميع كان في التحضير وكذا. طبعا هذه الحديث يعني كما تعلمون كلها مشروحة, هو الكتاب تقدم لنا أن هناك شروح خاصة، قد شرح الكتاب من قبل جمع من أهل العلم، لكن لا نعلم أن هناك شرحا مطبوعا لهذا الكتاب، بل هذا الكتاب قد طبع طبعة واحدة ولم يعد طبعه، ولعل يعاد. لكن حديث موجود أغلبها في الصحيحين وفي السنن، وكتب البخاري ومسلم وباقي الكتب الستة كلها ماذا؟ كلها قد شرحت. فبالنسبة للبخاري يعني من أحسن الشروح شرح ابن حجر. نعم. وطبعا يلاحظ بعض القضايا الاعتقادية التي وقع فيها الشارح رحمه الله، وقع فيها بالخطأ وخالف فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وقد نبه على هذه الأشياء بحمد الله. نعم. وشرح ابن رجب أحسن من شرح ابن حجر، ولكنه ماذا؟ مكتمل لم يتم، ووصل إلى الجنائز، والمطبوع أيضا أقل. نعم، دون في سقط دون ذلك. ولا شرح ابن رجب شرح نفيس، وكلاهما اسمه فتح الباري، كلاهما بنفس الاسم فتح الباري. عندما قيل للشوكاني ألا تشرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح بن حجر يصعب أنه. ففتح بن رجب أحسن في الحديث التي اتفق على شرحها، ويذكر من الأقوال أكثر، ويذكر أيضا بعض النكت الحديثية وكلام الخاص المتقدمين أكثر، لكن يعني الشرح لم يتمه، والمطبوع أيضا فيه سقط. وهناك أيضا شروح أخرى، وبالنسبة لمسلم أحسن الشروح أيضا شرح النووي، فهو أيضا شرح نفيس جدا في بابه، ويلاحظ أيضا بعض المسائل الاعتقادية. نعم. أحسن. وبالنسبة للسنن طبعا أيضا شروح كثيرة. نعم. يسأل عن صدقة الفطر، هل هي من حق المال الواجب؟ إيه نعم، لا شك أن بالنسبة لصدقة الفطر لا شك أنها واجبة، لا شك أنها واجبة. نعم. يسأل عن بعض الألقاب المنهي عنها كإمام الأئمة، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام الأكبر، هل هي تدخل؟ إيه نعم، إذا لم تقيد تدخل، يعني إمام الأئمة من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال ابن كثير إن في هذا يعني منقبة لأهل الحديث، فإن إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يقيد، ولذا خطأ يقال عن ابن خزيمة، أبي بكر بن خزيمة إمام الأئمة، لا بد أن يقيد في زمنه، في وقته هو إمام الأئمة. نعم. ولذا البخاري قال أنا يعني ما رأيت، قال عفوا البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ماذا؟ علي بن المديني. ما استصغر نفسه عند أحد ممن جالسهم ورآهم إلا علي بن المديني، لإمامته وجلالته في الصناعة الحديثية، يعني قيده. فلا شك أن التقييد مطلوب، ولذا كما تقدم عندما قال الرجل مدحي زين وذمي شين، قال هو الله. نعم، قال ذاك الله، لأنه هو الذي إذا مدح جل وعلا يمدح بالحق والصواب والهدى، وإذا ذم جل وعلا فهو أيضا العدل. نعم كذلك. فلا شك أن يعني هو الذي سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، بيده القسط جل وعلا. فأنكر عليه الرسول، أنكر على هذا القائل، فينبغي الإنسان أن ينتبه وأن يقيد. ولذا يعني خطأ أن يقول الإنسان قاضي القضاة، لابد ماذا؟ الذي يقاضي الناس هو الله جل وعلا، فلابد أن يقيد. يقول قاضي قضاة البلد، نعم يقيد هذا، فالتقييد لابد في الأشياء التي تحتمل، يعني لابد أن تقيد. نعم. أحسن الله عليك. يسأل عن سقوط معمر في الإسناد بين سفيان والزهري، هل هو بسبب تدليس سفيان؟ لا، تقدم هو تقدم ليس أن تقدم أن في مسند العدني محمد بن يحيى موجود فيه محمد بن يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهري، فهو موجود فيه. نعم، فليس هذا من التدليس. يقول: نعم، مسحت على الجورب لصلاة الظهر ولم أخلع الجورب إلا في صلاة العصر، ما ذكر نفس اليوم، هل هذا جائز؟ والله تعلمون أن بالنسبة للمسح للمقيم يوما وليلة، من حين يبدأ بماذا؟ بالمسح، من حين يبدأ بالمسح، من حين يبدأ يمسح المسافر ثلاثة أيام، من حين يبدأ، من حين يبدأ بالمسح. يعني لو لبسها لبس الجوارب في صلاة الظهر ولم يمسح إلا في صلاة المغرب فهو إلى اليوم الثاني يوما وليلة، فليس الشأن في اللبس وإنما الشأن في المسح. فإذا مسح هنا يبدأ تبدأ مدة المسح، فإذا مسح العصر إلى اليوم الثاني العصر، فإذا جاء العصر فعليه ماذا؟ أن يغسل قدميه. نعم، كيف بارك الله فيك. والله ظاهر الحديث والله أعلم المسح مطلقا يمسح، ظاهر الحديث يمسح، ظاهر الحديث يمسح، فوالله أعلم أن المسح مطلقا، والله أعلم، يعني هذا على الأقل أحوط. نعم، أحسن الله عليك. قل: دخلت المسجد وأردت أن أشرب من البرادة وأريد أن أطبق السنة بالشرب جالسا، فهل يجوز ذلك قبل أداء تحية المسجد؟ لا بس خلي يشرب، وإذا كان مهما نعم السنة لنجاء أنه يعني يشرب الإنسان قائم، فالإنسان يشرب خاصة إذا كان محتاج، ثم الحمد لله يصلي راتبة، يصلي عفوا تحية المسجد. نعم، يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، هل يدل على الوجوب، وجوب الوتر لحملة القرآن؟ والله هذا تقدم التنبيه عليه، ولذا قال عبادة بن الصامت: كذب من؟ قال: كذب أبا محمد الذي قال إن الوتر ماذا؟ الذي قال الوتر واجب. قال عبادة بن الصامت إنه كذب، معنى كذب هنا يعني ماذا؟ أخطأ، يعني أخطأ في إن قوله إن الوتر واجب، وهذا ظاهر النصوص أن الوتر ليس بواجب. نعم، يقول: هل يصح أن يقال أن نجد المذكور في الأحاديث النبوية كانوا يريدون بها العراق وما جاورها وليست نجد المعروفة الآن؟ هذا طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هناك من قال، وهذا ما رجح ابن حجر كسبق الخطابي وغيره، قال المقصود بنجد في الحديث في حديث ابن عمر، قال المقصود هو نجد العراق. نعم، وقال بعضهم لا، المقصود بنجد هي نجد المعروفة، ومن قال أن طبعا أن المقصود بها نجد العراق قال أنه وقع في رواية عند الطبراني، وأن المقصود هنا ما ارتفع، ومن قال أن المقصود نجد هي نجد قال لأنها قد ذكرت معها الشام وذكرت معها من؟ اليمن، اليمن. فإذا يكون المقصود ماذا؟ نجد المعروفة، لأن ذكرت الشام معها وذكرت اليمن معها، فيكون نجد المعروفة، لأن لا يعني ما تسمى إلا من يعني العراق لا تسمى نجدا إلا من باب ماذا؟ إلا يعني من باب أن الإنسان يتجوز، يعني إلا كان يقصد المعنى اللغوي مثلا بالنسبة للمدينة ترتفع، المقصود يعني هنا النجد ضد ماذا؟ النزول، ضد النزول، لكن هو لا يقصد هنا عليه الصلاة والسلام، هو يسألون عن بلدان معروفة، يسألونه عليه الصلاة والسلام عن بلدان معروفة، ولذا العراقي لا يقول أنا نجدي، ولا النجدي يقول أنا ماذا؟ ما يقول أنا عراقي، ولذا في رواية أخرى حيث ربيعة وماذا؟ ومضر، وربيعة ومضر في نجد، ربيعة ومضر في نجد، ربيعة ومضر في نجد، يعني الحجاز يغلب عليها مضر، وأما نجد فهي فيها ربيعة ومضر، ثم بعد ذلك انتشرت ربيعة ومضر في بلدان المسلمين، لكن كان في الأول نجد يغلب عليها مضر، وعفوا الحجاز، ونجد ربيعة ومضر. نعم، فهذه رواية تقوي أن المقصود بها نجد. نعم، أحسن الله لك. قل: نية المؤمن خير من عمله، ما صحته؟ هذا رواه البيهقي ولا يصح، رواه البيهقي ولا يصح. يقول هل الشافعي رحمه الله قال بأن الحجاب ليس بواجب؟ لا هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يعني الإمام الشافعي كلامه على الحجاب هذا فيما يتعلق بالصلاة، هذا فيما يتعلق بالصلاة، كلام عن الحجاب حجاب المرأة هذا فيما يتعلق بالصلاة. بعض أهل العلم حمله على أنه ما يتعلق بالصلاة، حمله على أنه ما يتعلق الكلام على الصلاة. المهم لا شك أن النصوص واضحة وبينة في فرضية الحجاب على المرأة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل لا إذا تنكشف أقدامهن قال توخيه ذراعا، لئلا ماذا تنكشف القدم، فدل هذا على وجوب ماذا؟ ستر القدم. أيهم أولى بالستر، القدم ولا الوجه؟ لا شك الوجه مجمع الزينة، فإذا كان القدم مأمور المرأة بسترها فالوجه من باب أولى، الوجه من باب أولى. يعني عندما قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أبو محمد بن حزم يقول لولا نجات نصوص أخرى بالنهي عن الضرب ولكان يجوز. هذا لا شك أنه يعني هو طبعا علامة في اللغة أيضا، هذا خلاف الأسلوب العربي. يعني إذا كان الله عز وجل ينهى عن كلمة أف إذن الضرب ماذا؟ باب أولى. فإذا في حاجة أن ينبه عليه؟ ما في حاجة، لأن الأف ممنوع، لأن الأف ممنوع. ولذا هو قال رحمه الله لو أن إنسان يعني بال في إناء وصب في الماء، يقول لا ما خالف الحديث النهي عن البول في الماء الراكد. ولو تغوط يعني أيضا بعد من يقول لو تغوط أيضا ما في بأس، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. هو إذا كان البول منهي عنه فالتغوط باب أولى، والبول منهي عنه سواء هو جاء بال بنفسه ولا بال في إناء صب ثم في الماء، المعنى واحد. نعم. قل ما صحة حديث ماء زمزم لما شرب له؟ نعم، وقبل ذلك إن الله عز وجل قال ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان المرأة منهية أن تضرب برجلها لئلا تعلم الزينة المخفية، إذن الزينة بالوجه أعظم من الزينة المخفية، الزينة في الوجه أعظم من الزينة المخفية. ولذا الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا فيه رد على من قال إن قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال هذا خاص في زوجات رسول الله. لا هذا مو بصحيح، هذا جزما ليس بصحيح. وإن كان الخطاب متوجه إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو عام لكل امرأة. وخطب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل ماذا؟ علو مقام، لعلو مقامهن، لأنهن أفضل من باقي النساء فلمكانتهن يوجه الخطاب للكبير. ولذا الله عز وجل بين عندما قال جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل هذا خاص بزوجات رسول الله؟ جسم الله ما حد يقول ان هذا خاص بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حد يبيح للمرأة أن تتكسر في القول وأن تخضع في القول للأجنبي عنها، بل يقول أن هذه عامة. طيب حتى هذه لا شك هذه عامة. ولذا قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، هل هذا خاص بزوجات رسول الله؟ هذا كل النساء. ولذا العلة إذا ذكرت تفيد ماذا؟ تفيد العموم. عندما قال الله عز وجل ذلكم أطهر قلوبكم وقلوبهم، نعم، فإذا كان الإنسان محتاج إلى طهارة القلب، إذا كان زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجات إلى طهارة القلب والصحابة محتاجين إلى طهارة القلب، غيرهم من باب أولى ولا ليس من باب أولى؟ بلى لا شك بلى من باب أولى. ولذا الله عز وجل قال في الآية الأخرى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذه بعد خمس آيات، كل السياق مستمر أو كل في سورة واحدة. المسألة واضحة في فرضية الحجاب، لعلنا نقف عند هنا. أحسن الله إليك. آخر يعني قضية ومسألة فيما يتعلق بالطائفة الممتنعة التي تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي، بالنسبة للطائفة الممتنعة لا شك أنها تستتاب أولا، وتكون هذه الاستتابة ممن؟ الإمام. من الإمام، من إمام المسلمين. يعني مو كل 50 ولا 20 ولا 60 راحوا إلى حي آخر وقالوا هؤلاء طائفة ممتنعة نصحناهم فلم يقبلوا النصيحة. لا، هذا لا شك ليس مرجع هذا إلى كل شخص، وإنما لإمام المسلمين وخليفتهم، هو الذي يستتيب هذه الطائفة الممتنعة، فإن تابت وإلا هنا كما تقدم تقاتل، تدعى، فإن لم تستجب فتقاتل. والصحابة استتابوا الذين ارتدوا وامتنعوا عن الزكاة، فعندما أرسل الصديق رضي الله عنه الجيوش أو قبل أن يبادروهم بالقتال يدعونهم، فإذا امتنعوا هنا قاتلوهم. نعم، هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا. صلى الله عليه وسلم.